بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام قوام السنة في الحجة في بيان المحجة: المتوفى قد الله عنك متوفى سنة 35 و500 رحمهم الله، رحمهم الله. نعم. عفى الله عنك. قال: فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف. ايش يقول؟ فصل في تثبيت خبر الواحد. نعم تمام. من قول علماء السلف. نعم. الدليل على ثبوت خبر الواحد قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والطائفة في كلام العرب تقع على الواحد والجماعة، يدل على أن الطائفة يجوز أن تكون واحدا في هذه الآية، أنه إذا نفر واحد من كل قوم ونفر وتفقه في الدين ورجع إليهم وأنذرهم وأعلمهم بما فرض عليهم، كان عليهم أن يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به، ولا يجوز لهم أن يردوا خبره، لأن على العامي أن يقبل قول العالم. الله، هذه مسألة من المسائل الحديثية والمسائل الكلامية. وخبر واحد هو ما يسمى عند المحدثين الآحاد، خبر الآحاد، ويقولون عنه خبر الواحد. وخبر الواحد عندهم هو ما ليس بمتواتر، فيسمون ما جاء من طريق أو طريقين أو ثلاثة أو أربعة ولم يبلغ حد التواتر يسمونه أحد، يسمونه خبر واحد. هذا اصطلاح، ولا خبر واحد لغة هو ما يخبر به شخص واحد لا ثاني له. وأهل العلم وأهل السنة يقبلون خبر الأحاد وخبر الواحد إذا توفرت فيه شروط الصحة. شروط الصحيح معروفة: عدالة الرواة واتصال السند وكمال الضبط وسلامة المتن من العلة والشذوذ، شروط الصحيح. والمقبول درجة: صحيح وصحيح لغيره، وحسن وحسن لغيره، كما هو مقرر في علوم الحديث. ومن الضلال ما ذهب إليه كثير من أهل الكلام من أن خبر الآحاد لا يقبل في مسائل الاعتقاد، وهذا قول باطل. فلا فرق بين مسائل الدين العلمية الاعتقادية أو المسائل العملية، فكل ما صح فيها وورد فيها النقل الصحيح وجب قبوله. لكن اتخذوا هذا طريقا لدفع كثير من السنن التي تضمنت يعني إثبات الصفات، فاتخذوا هذه القاعدة ليردوها ويقولون إن خبر الآحاد ظني ثبوت. وإذا كان الخبر متواترا قالوا إنه ظني الدلالة. فالمهمة مهمتهم رد ما يخالف مقررات عقولهم، قالوا ظني الثبوت، ظني الدلالة. نعم نعم يا شيخ. عفى الله عنك. ومن الدليل على قبول والآية التي ذكرها المؤلف لا شك إنها دالة على المطلوب، وبين المؤلف وجه ذلك، لأن الطائفة يصدر اتكأوا على الواحد، حتى الواحد يسمى طائر. وذكر هذا عند قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وأن هذا يتحقق ولو بواحد. نعم. ومن الدليل، قال رحمه الله: ومن الدليل على قبول خبر الواحد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فلما ندب صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها وحث على ذلك وخص رجلا واحدا ودعا لمن أداها، دل على أنه لا يؤدي عنه إلا ما يقوم به الحجة على من أدي إليه ويقع به العلم، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى أو حرام يجتنب أو حد يقام أو نصيحة في دين أو دنيا أو ما أشبه ذلك أو خبر كذلك المسائل العلمية أو خبر. سمع مقالة يشمل أقواله من أمر أو نهي أو خبر عن ماض أو مستقبل أو عن شأنه سبحانه. نعم. عفى الله عنك. وما يدل على ذلك أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم، عفى الله عنك، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. ففي هذا دليل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا أخبر به واحد ثقة لزم اتباعه وقع العلم به، وإن لم يوجد له في كتاب الله نص حكم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما روي الكتاب والسنة هما مصدر مسائل الدين كلها، الكتاب والسنة في الأحكام والاعتقادات، وهذه المسائل الاعتقادية أو العملية منها ما تواطأت وتضافرت عليه الدلائل من القرآن والحديث، ومنها ما دل عليه القرآن وحده ممكن، ومنها ما دلت عليه السنة. والسنة شاملة لأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهي تفسر القرآن، تفسر وتشرحه. وأكثر الأحكام في القرآن تأتي مجملة، ولكن الرسول بينها كما قال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل إليه. نعم. نعم. هو خبر أحد لكنه صار متواترا، وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة. نعم. عفى الله عنك. قال: من الدليل على ذلك أيضا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوه من فاستقبلوها كذا، يمكن استقبلوها أو فاستقبلوها واستداروا. نعم. عفى الله عنك. فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وأهل قبى أهل سابقة وفقه وعلم، وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالهم، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة إلا بما يجب علمه والعمل به وتقوم عليهم به الحجة. ولم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في تحويل القبلة، فيكون مستقبلين بكتاب الله، إنما انتقلوا بخبر واحد كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، ولم يفعلوه إلا عن علم بأن الخبر يثبت بمثله، ولو كان ما قبلوه من خبر ولو كان ما قبلوه من خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا عن علم يقوم به عليكم حجة من سماعكم مني أو أكثر من خبر واحد. على كل حال يعني كأنه عندهم من الأمور مستقرة، يعني قبول خبر الواحد من الأمور المستقرة، يعني أمر معروف لم يتوقف، بل في نفس الوقت استداروا. نعم. صلى الله عليكم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاهد والرسل. نعم نعم. كم أقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن رجل واحد، والبعوث التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معاذ فيه؟ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. أي تذكر يعني كدليل؟ أحسن الله إليكم، قل حجة هؤلاء الذين يردون أخبار الآحاد مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ما يرد إلا أصحاب الأهواء، أما أهل العلم وأهل السنة والجماعة. من أجل ذلك قرروا وذكروا هذه المسألة في كتب العقائد. نعم. يعني المقصود الرد على هؤلاء. لا شاعر أحسن الله. هذا يظهر كله على نسق. ورسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. كلها شواهد هذا كثيرة. نعم. شواهده كثيرة. يعني نستطيع أن نقول إنه معلوم بالضرورة من دين الإسلام قبول خبر الواحد الثقة. نعم. يعني ما هو دليله مثلا جزئية ما ذكره المصنف أو يذكره غيره، أفراد، لكن الدليل مجموع هذه الأدلة. نعم. الله عنك. قال: ومما يدل عليه أيضا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة من الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلي حتى تكسرت. وهؤلاء في العلم والمكان من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم الصحبة بالموضع الذي لا ينكره عالم. وقد كان الشراب عندهم حلالا، فجاءهم آت فأخبرهم بتحريم الخمر فقبلوا منه وكسروا الجرار وأراقوا الخمر. ولم يقل أنس ولا هم ولا واحد منهم: نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة. وذلك أنهم لا يهرقون حلالا إهراقة سرف. ومما يدل عليه أيضا الله المستعان. نعم. ومما يدل عليه أيضا ما روي عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه أنه قال: كنا في موقف لنا بعرفة بعيد من الإمام جدا، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال لنا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تثبتوا على مشعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأشباه هذه الأخبار كثيرة، كخبر من أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بتحريم لحوم الحمر الأهلية فقبلوه وكفأوا القدور. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عمالا إلى عشائرهم وأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا إليه وعملوا بها لعلمهم بحقيقة ذلك، وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن وأمره بأوامر قبلوها منه، وبعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث أمراء سراياه، وكلهم حاكم فيما بعث مخبر بما بعثه، ولم يرد أحد من المبعوثين إليهم قول الأمير المبعوث ولا خبره، بل كانوا يقبلونه لعلمهم بصدقهم ووقع الحجة بذلك عليهم. وإذا ثبت ما قلناه في الخبر الذي يحدث به واحد عن واحد حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه يعمل به ويثبت الحجة به، لأن الذي جاء فأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة وتحريم الشراب وغير ذلك لما كان صادقا، جعلوا كأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لوقوع الصدق في خبره عندهم حقيقة. والخبر إذا صح حتى ينكبر الخبر الواحد من يعني المعروف بالأمانة والصدق هم مستقر في العقول والفطر. المهم أن يكون صادقا، أن يعرف بالصدق حتى عند أهل الجاهلية. فإذا كان الرسول كان يكتب إلى القبائل وإلى الملوك ويرسل الواحد، يرسل واحد بالكتاب. هذا أمر مستقر في الفطر والعقول، وجاءت به الشريعة. فما قيل في رد خبر الواحد هذا بدعة ابتدعها أهل الأهواء. نعم. أحسن الله إليك. قال: والخبر إذا صح كان كالمشاهدة، فإن قيل أخبار الآحاد كالشهادات، والشهادة لا يجوز أن يقطع على مغيبها بالإجماع. قيل: الشهادة تخالف أداء الحديث في مواضع، منها أنها لا تقبل لابن الشاهد ولا لأبيه وأمه، وليس كذلك الحديث، لأنه إذا حدث عن ابنه أو أبيه أو أمه يقبل حديثه، ولأن المحدث لا يتهم في من حدث عنه أنه يجر إلى نفسه أو إلى من حدث عنه منفعة. والشهادة حكاية الشاهد، والشهادة حكاية الشاهد قول نفسه وما تقرر عنده، وتحديث المحدث حكاية عن غيره، فهو أكثر براءة ممن يؤدي قول نفسه. فصل في إعجاز القرآن.